الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وعليك السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مباحث في علم المصطلح على ترتيب منظومة البيقونية. وقفنا في المرة السابقة في المحاضرة السابعة عند تعريف الصحابي: كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الأصح. وقفنا عند شطر التعريف الأول وهو مؤمنا به. قلنا الإيمان شرط حتى تثبت الصحبة, وعليه فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مؤمنا به ولا برسالته كأبي لهب وكل من مات على الكفر من قريش وقد لقى النبي صلى الله عليه وسلم, فهذا لا يكون صحابيا, لابد أن يكون إيه؟ مؤمنا به. الوقفة الثانية مع اشتراط الإيمان, وهي نقول أن الإيمان على نوعين: إيمان على الحقيقة وإيمان على الحكم. الإيمان على الحقيقة كحال الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم, آمنوا به, عقلوا ما يقول, ده إيمان على الحقيقة. قالوا: أما الإيمان على الحكم فيندرج تحته قسمان من أقسام الصحابة, سواء كان الإيمان على الحقيقة أو الحكم على نوعين فلا يدخل الصحابة. لكن التفريق في إيه؟ الإيمان حقيقة هم الصحابة الذين رأوا النبي عاقلوا ما قال, أما الإيمان على الحكم قال فيندرج تحته قسمان وكلهم أيضا من الصحابة. القسم الأول هم الصحابة الصغار, بسموهم صغار الصحابة, ميزوا لما كانوا سن التمييز إلى ما قبل إيه البلوغ, كابن عباس, كالحسن, كالحسين, كابن الزبير, كانوا صغار الصحابة, كانوا أيضا يعقلون عن النبي ما يقول, رووا عنه جملة من الآثار, فمروياتهم هنا إيه؟ موصولة, مقبولة على الاتصال, لا حكم الرفع, لا قدح فيها. القسم الثاني من الصحابة قالوا هم الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم دون التمييز, مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم دون التمييز, عنده سنة سنتين ثلاثة التمييز مختلف فيه, نقول مثلا إيه؟ إلى ما قبل الخامسة مثلا. فهؤلاء حكمهم يختلف عن مروياتهم, هم في الجملة يدخلون في الصحابة, يعني ترى الذي يصنف في تمييز الصحابة يدخل إيه؟ هؤلاء مثلا كمحمد ابن إيه؟ ابن أبي بكر, محمد ابن أبي بكر. فلقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره أيام معدودة, 40 يوم, 30 يوم. فأولئك الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم دون التمييز صغار, هؤلاء بيندرجوا في حكم إيه؟ لهم حكم الصحبة. ولكن مروياتهم هل لها حكم الرفع؟ مع أن هذا الصحابي الصغير لما كبر فروى حديثا عن النبي، هل يقال هذا له حكم الرفع وهو رواية صحابي عن النبي فله حكم الرفع؟ لا، بل الصحيح في ذلك أن هؤلاء الصغار إذا صار في السن إذا رووا بعد ذلك حديثا عن النبي فهذا يقال له حكم الإرسال، يكون مرسلا ولا يقال أن هذا مرسل صحابي فيحمل على الاتصال، بل يقال مرسل هكذا ولا حكم المرسل إليه اللي هو كقسم من أقسام الضعيف. إذا خلي بالك مرسل نوعين، في مرسل صحابي وفي مرسل اللي هو من أقسام الضعيف، يعني عند الإطلاق يقال هذا حديث مرسل، إيه يقصد به؟ مرسل اللي هو من بعد رواية التابعية عن النبي، ها فهذا يسمى مرسل، لكن فعند الإطلاق يقال هذا مرسل ده قسم من أقسام الضعيف يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في حكم مرسل. ممكن نقول الشيخ هنا مرسل هذا بخلاف مرسل مرسل الصحابي، إن صحابي من الصحابة كعائشة تروي شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم هي لم تكن حاضرة في هذه الواقعة، فأسأل عائشة لما تقول كان أول ما بدأ به النبي الوحي الرؤيا الصالحة يراها كفلق الصبح، هل عائشة في هذا الوقت كانت حاضرة مع النبي؟ لا، لعلها لم تكن إيه قد ولدت أصلا. فهنا الصحابي إذا روى شيئا، وهذا الصحابي إذا عرفت له رواية كان يروي عن النبي من رواية عائشة يروي شيئا هو لم يحضر هذه الوقائع، فيقول هذا مرسل صحابي وهذا لا إيه وهذا عن اتصال. طب لما فرقنا؟ لأن مرسل الصحابي إما أن يكون قد سمعه من صحابي مثله عاصر الحدث، عاصر الحدث، وإما أن يكون قد إيه قد حدثه عنه النبي بعد ذلك، يكون عائشة مثلا بعد ذلك حدث النبي أنه كان يرى الوحي الرؤية في أول الأمر فتكون كفلق الصبح، فهما احتمالان كلاهما يصح بالحديث، يصح أن يكون مرفوعا سواء الصحابي سمع عن صحابي مثله عن النبي أو أن النبي حدثه، فهذا مرسل الصحابي على الاتصال. حاضر. نيجي بقى للموضوع مرة تانية، الصحابي دون التمييز، دون التمييز مات النبي وهذا الرجل وهذا الصحابي صغير سنة سنتين ثلاث أشهر، فإذا روى شيئا لما لم نقل أن هذا مرسل مرسل صحابي كما قال عائشة؟ نقول لا، لأن النبي قد مات وهو صغير، هذا إيه؟ أنا حدثه بالنبي السلام عليكم تفضل، مع أنه صحابي آخر، فهذا الصحابي الصغير الذي هو سنة سنتين أشهر معدودة، فإذا مات النبي وهذا قد روى هذا الصحابي الصغير إذا كبر فروى حديثا عن النبي، الاحتمال هنا أن يكون طبعا النبي قد مات خلاص مش هيسمعه من النبي، الاحتمال يكون قد سمعه من صحابي أو من تابعي، يعني يكون سنه مقارب للتابعين، فهنا لا يأخذ حكم مرسل الصحابي بل يأخذ حكم الإيه المرسل الذي هو قسم من أقسام الإيه اللي هو رواية التابعي عن النبي، رواية الإيه؟ ها التابعي عن النبي، ها عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ف العلماء كالسيوطي مثلا بيعتبر أن رواية هذا الصحابي الصغير عن النبي بيعتبر إيه من مراسيل كبار التابعين، مرسل كبار إيه، والمرسل لو كان حتى لو عن كبار التابعين هو إيه من أقسام الضعيف، فهمت يعني؟ وده لغز بقى بيعملوا ايه يلغزون به، صحابي روايته روايه مرسله مش مقصود بمرسل الصحابي اللي احنا ايه قلناه، لا دي مرسله اللي هو اقسام الايه الضعيف، هو مرسل يبقى هو صحابي بيجعل روايته كروايه الايه التابعي، الكلام ده صعب صح؟ الكلام ده صعب، احنا قلنا روايه التابعي اذا روى التابعي عن النبي فهذا ايه الاقسام الضعيف، ها لا احنا بنتكلم بامكانه عن صحابي يروي حديثا عن النبي ويقال هذا يدخل في حكم رواية التابعين، هو صحابي ولا تابعي؟ صحابي من حيث ايه اثبات الصحبه لانه ايه لان النبي قد رآه، ها هو رأى النبي، ولكن من حكم الروايه هو يدخل في روايه الايه التابعين لانه لم يكن مميزا اصلا لما يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم. لذا يلغز بهذا الأمر وقال رواية الصحابي لا حكم للتابعي. فيقال حديث أو يقال صحابي حديث هو حديث إيه؟ مرسل. أو المرة ثانية ليس المقصود بالمرسل هنا مرسل الصحابي اللي احنا قلنا إيه في الأول، ولكن هذا إيه لما قال في القسم الثاني مرسل على الإطلاق لو من أقسام الإيه؟ أقسام الطائف. كلام واضح الذي حدثه إما صحابي إما تابعي. هي تابعي صح. إذن لما نقول رواية الصحابي رواية الصحابي غير المميز يختلف عن الصحابي الايه المميز ها يختلف عن طبعا عن ايه عن الصحابي ايه عن كبار الصحابه. شيخي يبقى كده من باب اولى لو قلنا كافر تحمل حديث واسلم بعد لا مش هيبقى صحابي ده مخضرم. نعود الى التعريف. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. قولنا مؤمنا به احترازا ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بغيره، رجل من أهل الكتاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه مثلا حديثا، هل يقال دي رواية صحابي رأى النبي؟ طب ده مؤمن اهو بس مؤمن بغيره، وهذا لا ينفعه. مؤمنا به لابد ان يكون قد امن به بالنبي، لكن لو امن بكل الانبياء دون النبي فايمانه لا ينفع. لا من يهودي ولا نصراني يسمع به من اهل الكتاب يسمع به ولا يؤمن به الا ادخله الله النار. نعود الى التعريف. قال مؤمنا به ومات على ذلك. مات على ذلك نقول ذلك هذا قيد واحتراز ممن ثبتت له الصحبه ثم ارتد. أيوة كعبيد الله بن جحش وابن خطل. وهنا ما بالتيسير نقسم هذه المسألة أقسام ثلاثة. من أسلم وثبتت له الصحبة ثم ارتد. حاضر. أسلم وثبتت له الصحبة ثم ارتد وعاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عاد مرة أخرى حياة النبي، فهذا حكمه أنه إيه من الصحابة ك خطر وعبيد الله. شفت ده؟ لا أنت مش معلش. ما أنت بعد ما قلت ثاني أنت بتجاوب ليه؟ طب أنت أسلم وارتد وعاد إلى الإسلام في حياة النبي له حكم الصحبة، ومثاله عبد الله بن أبي الصرح. القسم الثاني أسلم وثبت له الصحبة ثم ارتد بعد النبي، بعد وفاة النبي ارتد هذا الرجل ثم عاد إلى الإسلام مرة أخرى أيضا له حكم الصحبة كام؟ ها الراجح على الأصح كالأشعث ابن قيس. القسم الثالث الذي ارتد وما عاد عياذا بالله أبدا كابن خطل وعبيد الله ابن جحش. ثم قلنا ختاما في هذا التعريف على الأصح ها كل ما في تعريف الصحابة كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تقللته ردة على الأصح، لأن مسألة من ثبتت له الصحبة ثم ارتد وعاد مرة أخرى إلى الإسلام هل تثبت له الصحبة؟ فيها خلاف، والراجح ما ذكرناه أنه تثبت له إيه؟ الصحبة. أيوة سواء عاد إلى الإسلام في حياة النبي كابن أبي الصرح أو بعد حياة النبي كالأشعث بن قيس كلاهما له الصحبة، لأن الردة المحبطة للعمل هي التي يموت عليها صاحبه. فرعا على ذلك يتعلق بالموقوف أيضا. الموقوف نوعان، موقوف مطلق وموقوف مقيد على الإطلاق وعلى التقييد. الأول الموقوف على الإطلاق، يعني موقوف على الإطلاق يعني يقال هذا أثر موقوف أطلقه فلا يقصد به إلا قول الصحابي. إذا أطلق فيقال هذا موقوف لا يكون إلا إيه موقوف الصحابي الصحابي. كما يرد عن أبي بكر عن عمر وعثمان علي عن سائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أما الموقوف المقيد فهذا أعم من الأول، فيدخل فيه قول التابعي. يعني الكلام ده قلنا قول التابعي اسم مقطوع، اسمه يسمى مقطوع، لكن قد يطلق على قول التابعي اسم الموقوف بقيد، يقال موقوف على عطاء، موقوف على ايه صحيح نعرفه صحيح ده صحيح على شيخ ايه صحيح ده يعني حاجه غريبه. اقول له سمع الاسم قبل كده يعني سمع الجمله دي بس ما قلتش كده احمد برضه انصحه برضه ما ينفعش كده. اقول له اقول له يقول لي اه صحيح ده اخره صحيح ما تصححليش يا مش كده ما تصححليش مش هترجع للدرس. اذا نفرق بين ان نقول اثر موقوف وان نقول موقوف على فلان. متى يقال موقوف على فلان؟ ها اذا قصدنا بذلك قول من هو ايه دون الصحابي، فيصح ان يقال موقوف على طاووس، على عطاء، على الحسن، على سعيد بن جبير المسيب، قال موقوف على فلان. لكن ان يطلق الموقوف هكذا ويرد به قول ايه التابعي، قول التابعي، فهذا مما لا يعرف عن اهل الاصطلاح. اذا اردنا أن نطلق الموقوف على قول التابعي لابد من إطلاق موقوف على فلان. فروا على ذلك أقوال تنسب إلى الصحابي ولا حكم الرفع. يعني إيه؟ ما فرقنا بين المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي، والمقطوع من لازم الأثر دي من قول التابعي. هناك من الموقوفات ما تأخذ حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تعلق بالغيبيات، وهذه على أقسام عدة، هذه على أقسام عدة، منها هذه الصيغة، مثال عن أبي هريرة ينميه، يبلغ به، يرفع رواية مرفوعا. كم صيغة كده؟ سبعة؟ لا. تسعة؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. ديت ها دون أن نذكر لفظ النبي، يبقى يأتي بعد إيه؟ بعد اسم الصحابي ها يرفع مرفوعا رواية ينمي يبلغ به. فبنقول أن هذه الروايات لها حكم الرفع، يقال هذا مرفوع ايه حكما لا حقيقة. ايه حكما لا حقيقة؟ لما نقول عن ابي هريرة قال النبي، ده ايه مرفوع ايه حكما، احنا نذكر ايه قال النبي ثم نذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع ايه حكما. غلط، حقيقة. ها المرفوع حقيقة ان يذكر بعد الصحابي قال رسول الله، ده مرفوع ايه حقيقة. أما مرفوع حكما يعني إيه؟ يعني هو أصالة في نصه ليس مرفوعا لكن يأخذ حكم المرفوع. ها؟ يقال عن أبي هريرة ينمي، يبلغ به، ينمي، يرفع. طب فإذا سألت، فإذا سألت ولما تم استبدال ها هذه الصيغة ولم يذكر مثلا قال نبيه، قال النبي، قال رسول الله، أخبرنا، سمعت رسول الله، لأمرين. أنت تسمعي عن أبي هريرة مرفوعا، لما لم يقول الراوي عن أبي هريرة قال رسول الله، أخبرنا رسول الله، سمعت رسول الله، أنبأها، لما استبدل هذه الألفاظ برواية إيه باللفظ إيه مرفوعا رواية؟ قالوا لأمرين، إما اختصارا الراوي قد ينشط وقد يكسل، ينشط فيقول قال رسول الله، وقد يكسل فيقول ايه رواية مرفوعة. حتى بعض الاخوان مثلا يحضر كلمة يقول لك ايه الرسول انا ابي هريرة مرفوعة اختصارا، وهو يعلم ان السامع والقارئ يعلم ان يعني مرفوعا يعني ايه ان ابي هريرة رفعه الى النبي. الامر الثاني وهو سفي ذلك ان يكون الراوي قد شك في اللفظ الذي سمعه من شيخي، الراوي عن شيخه عن شيخه عن شيخه عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الراوي هنا شك، هل شيخي قال أبو هريرة سمعته؟ يبقى هنا شكوا في لفظة الصحابي. الصحابي شيخي قال لي عن شيخه عن شيخه أن أبو هريرة قال رسول الله، ولا سمعت رسول الله، ولا أخبرني، فإيه يطلع من الإغلاب وليه مرفوع. شك من الراوي في الصيغة التي حدث بها الصحابي عن رسول الله، افترضت ليه التحمل، كيف تحمل الصحابي بالسماع قراءة مثلا. معطيك مثال على ذلك، مثال ذلك ما رواه أبو قلابة الجرمي، أبو قلابة الجرمي بيروي حديثا عن أنس، قال فيه أنس: من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا. ثم قال أبو قلابة: لو شئت لقلت أن أنسا رفعه إلى النبي، لو شئت لقلت أن أنسا رفعه إلى النبي. ما معنى هذا الكلام؟ عايز يقول يا جماعة ما تظنوش أن كلمة من السنة أن ده قول أنس، لا ده قول النبي. لو عايز أقول لكم ده من كلام النبي إيه لقلت، وكأنه يقول أنه كأنه شك في لفظ إيه أنس، هل قال سمعته أخبرني فإيه، عشان يعني احتياطا للسنة، ولألا يكون قد وقع في الكذب ولو كان غير متعمد ولا غير متعمد، فبيخرج من إيه من هذا ما يقول من السنة، وهم يعلمون أن قول الصحابي من السنة أي سنة النبي، فخرج من المختلف فيه إلى المتفق عليه. نستكمل هذه الألفاظ. إذن الصيغة الأولى يرفعه مرفوعا، وهذا له حكم الرفع، حكم الحقيقة حكما، بقيد أن يكون الذي رفع ذلك هو الصحابي، بمعنى إذا قال التابعي عن الحسن يرفعه، ثم يذكر إيه حديث النبي ده إيه ده مرسل، لأن التابعي يرفعه من إلى النبي، هو الذي يرفع عليه القول، قوله هو الذي يسمى مرفوعا، فإذا رفع التابعي قولا فهذا يكون إيه مرسلا، وسيأتي المرسل في أنه قسم من أقسام الضعيف. كذلك مما له حكم الرفع أن يكون الصحابي رضي الله عنه الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل أمرا فيه معصية، من فعل هذا فقد عصى أبا القاسم، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه لما رأى رجلا يخرج من المسجد بعد الأذان قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وقال عمار بن ياسر: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، لأن الصحابي لا يقول على شيء ما أنه معصية إلا بنص. فهذا أيضا قول من أقوال الصحابة له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من فروع هذه المسألة قول الصحابي من السنة كذا، إذا قال الصحابي من السنة كذا على الراجح أن فيها خلاف، ابن حزم يخالف في ذلك، الجصاص يخالف، يقولون إذا قال الصحابي من السنة فهذا ليس له حكم الرفع، لأنه يحتمل أنهم قصدوا سنة أبي بكر أو عمر، هو قد قال النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء فسمى فعلهم سنة. فالمخالف كابن حزم يقول لا يقال بأن الصحابي إذا قال من السنة أن له حكم الرفع، الاحتمال أنه يقصد غير سنة النبي، والراجح في ذلك أن قول الصحابي من السنة كذا فهذا له حكم الرفع، وهذا قول الجمهور. نعم، وهذا قول الجمهور، بل نقله ابن عبد البر والبيهقي اتفاقا عن العلماء ينقل اتفاقهم على أن الصحابي إذا قال من السنة كذا فهذا لا يكون إلا إيه؟ مرفوعاً. والصحابي الشافعي يقول في الأم الصحابي لا يقول سنة إلا لسنة الرسول. الصحابي لا يقول سنة إلا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فالراجح ابن حزم يخالف. أيوة. بيحتج بحديث عليكم بسنة سنة الخلفاء. فبيقول إيه؟ بيقول أن السنة قد تطلق على سنة النبي وسنة إيه؟ غيره. فإذا قال الصحابي من السنة لا نجزم أنه مرفوع لاحتمال أنه يقصد إيه؟ سنة غيره. والراجح في ذلك هو قول الجمهور. وقول الجمهور والذي عليه اتفاق أن الصحابي إذا قال من السنة كذا فهذا له حكم الرفع. أنس مثلا يقول من السنة أن تدخل المسجد برجلك اليمنى وأن تخرج برجلك اليسرى. ابن عباس قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة وقال ها سنة أو ليعلموا أنها سنة. أما الرد على المخالف فنقول أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل وسنة غيره فرع. وحمل الكلام على الأصل أولى من حمله على الفرع. هذه واحدة. يؤيد ذلك أن سالم بن عمر سالم بن عمر روى حديثا عن ابن عمر. سالم يروي عن أبيه عن ابن عمر أنه قال السنة أن تجهر بالصلاة في يوم عرفة. فقال الزهري لسالم. إذن الزهري يروي عن سالم عن ابن عمر عن خلاص شيخ ما فيش عن خلاص هو ابن عمر قال ابن عمر ويقول من السنة. ها يروي عنه سالم عن فالزهر يقول لسالم أفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سالم وهل يتبعون في ذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يعني هل يعنون وهل يتبعون إذا قالوا سنة إلا سنة من؟ إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ها والحاكم في المستدرك بينقل الإجماع على أن قول الصحابي من السنة فهذا يكون مسندا. مسندا أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه مهمة. لو حصل أو ورد أن صحابيا ما قال عن فعل ما أنه سنة ووجدنا فعله ووجدنا هذا الفعل الذي فعله يعني صحابي فعل شيء معين فسئل فقال هي سنة فوجدنا هذا الفعل مخالف للأصول العامة فنقول هذا يكون مرجوحا ويكون من اجتهاده هو. بمعنى بالمثال يتضح المقال. أنس رضي الله عنه كان إذا أراد السفر في رمضان أفطر في بيته ويقول إيه سنة. يسأل هذه السنة فيقول سنة. هذا في السفر مش بيت. أفطر في بيتي قبل أن إيه قبل أن يضرب في الأرض. ولكن هذا مخالف للأصول العامة لأن السفر في السنة في الكتاب والسنة معلق على الضرب في الأرض، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا، وإذا ضربتم الشروع في السفر، لأنك قد تكون على سفر فتفطر في البيت، ثم يأتيك مثلا هاتف أن الرحلة تأجلت، القطار تعطل، فأنت في بيتك ليس لك حكم السفر، هل تفطر الصلاة مثلا؟ السفر لا يكون إلا لمن ضرب في الأرض. لذلك قول أنس هذا اجتهاده، ظن أن هذه سنة النبي، ولكن كما ذكرنا لم يثبت عن النبي قط مع كثرة أسفاره أنه فعل ذلك. وفوق ذلك فالأصول العامة علقت أحكام السفر على الضرب في الأرض. فرعا على ذلك متعلق بالمسألة الأم، قول الصحابي كنا نفعل، كنا نقول إما أن ينسب ذلك على عهد النبي، يقول كنا نفعل ذلك على عهد النبي، وإما أن يجعلها مطلقة، يعني مطلقة كنا نقول كذا ولا يقول على عهد النبي. الصيغة الأولى التي فيها تقييد هذه لا حكم الإيه الرفع، إذا قال كنا نفعل على عهد النبي. ليه بقى؟ خلاف فيها ضعيف ديت، خلاف فيها ضعيف، وهي لا حكم الرفع للنبي، لأن الصحابي إذا نسب فعلا إلى عهد النبي فهذا لا حكم الرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون رأى هذا الشيء، النبي لا يسقط على الحرام، وإما أن يكون لم يرى ولكن الوحي يبلغه، الوحي إيه؟ يبلغه. مثال قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، العزل هذا رجل شيء بين رجل وزوجته، ها لا يراه النبي، لكن جابر من فطنته يقول إيه كنا نعزل والقرآن ينزل، فهذا وإن لم يكن أمرا رآه النبي فالوحي، ها لو كان حراما لأبلغه، مر أصحابك ألا ألا إيه ها مر أصحابك ألا يفعلوا ذلك. فلما حدث الفعل في عهد النبي ولم يرى دل على إيه على الجواز، وهذا فهم الصحابة. وكذلك ابن عمر لما رأى النبي يقضي حاجته مستقبل إيه بيت المقدس في البنيان، فهنا قل أن النبي لم يرى ابن عمر لما رآه يقضي حاجته، فهم ابن عمر ذلك، فلو كان هذا غير مشروع لإيه لأخبر الوحي، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر فهم كذا، فإيه فليس هذا فهما صحيحا مثلا، فلينكر عليه. الحاصل أن الصيغة الأولى كنا نفعل على عهد النبي هذه خلافة ضعيف فلا حكم الرفع، إنما نأخذ مثال آخر برضو على إيه ها قول أسماء قول جابر نعم كنا نأكل الخيل لحم الخيل على عهد النبي، كنا نأكل لحم الخيل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا لا إيه حكم الرفع، حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبنقول أن الصيغة الأولى التي لا خلاف فيها وابن الصلاح بينقل اتفاق العلماء على كونها منسوبة إلى النبي، أن الصحابي يقول كنا نفعل كذا على عهد النبي، فهذه بالاتفاق كما قال ابن الصلاح أن لا حكم الرفع. الصيغة الأخرى التي وقع فيها خلاف أن الصحابي لا ينسب هذا الفعل ولا ينسبها إلى إيه ها ولا الحديثة لا ينسبها إلى عصر النبوة، يقول كنا نفعل ها كذا ولا يقول على عهد النبي، وهذه على الراجح أيضا أن لها حكم الرفع، وإن لم يضفها إلى عهد النبوة لا حكم الرفع، وإن لم يضفها إلى عهد النبوة كما رجح ذلك الآمدي والرازي والحاكم ها الآمدي والرازي والحاكم، وإن لم ينسب ذلك إلى عهد النبي. مثاله قالت عائشة كانوا أو كانت اليد لا تقطع على الشيء التافه، كانت اليد لا تقطع على شيء التافه. هنا عائشة ها بتقول أن مثل هذا ليس عليه حد، ومن الذي يوجب الحد والذي يمنع الحد والذي هو الشرع. كانت اليد لا تقطع على الشيء التافه. وكذلك مثاله ابن عمر قال كانوا يعطون زكاة الفطر قبلها بيوم أو يومين، يقول إيه كانوا أو بينقل الفعل وما على سبب إلى عهد النبي، كانوا يعطون يعني كانوا يعطون ده بينقل إيه يا جماعة؟ ها بينقل إجماع فعل الصحابة، والصحابة كانوا إيه؟ ها هم الذين ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حكم الله وحكم الإيه؟ الرفع. وقال جابر كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبح. طب ليه شيخ؟ ليه بقى التكبير عند الصعود والتسبيح عند النزول؟ ليه مش العكس؟ قول التكبير فيه علوم، فأنت بتقول التكبير الله أكبر كأن الله سبحانه وتعالى ممتاز، والتسبيح ها تنزيه شيخ تنزيه الله عن النزول كيفين؟ شيخ النزول شغل فيه النزول سفول والله منزع عن كل عيب ونقص، والصعود ها فيه ايه وكانه انسان بيكبر ويزيد، لا كلما عليت فالله زي اكبر زي ضرب النساء فقط فزي الله سبحانه وتعالى الايه وهو العلي الكبير. سلام ان شاء الله ان شاء الله حاجه ان شاء الله جميله. نقول اذا ها وهذا الذي اعتمده الشيخان في صحيحهما الاستدلال على قول الصحابي كنا نفعل وكنا نقول وكانوا يعطون وكانوا يفعلون، وان لم ينسب ذلك الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمدي والرازي والحكم أو هو فعل شيخ فرع على ذلك، فرع على ذلك أن يقول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، كنا لا نرى بأسا، كنا لا نرى بأسا بكذا، كنا لا نرى بأسا بكذا، نهينا أمرنا، حتى لو لم يقل نهانا النبي أو أمرنا النبي، فصيغة نهينا وأمرنا على اللفة. برضو على الرفة اكتب أدولت اكتب كنا أمرنا نهينا كنا لنرى بأس ها. والصحابي وهو الأدرى وهو الأعلم بمقصود ما يقول ها فلا أمر إلا النبي هو الذي يأمر وينهى، فإذا أطلق فقال أمرنا أو نهينا ثم هو ينقل إيه؟ حكم شرعي، يعني بص يقول أمرنا أو نهينا ثم ينقل حكم شرعي، ها من الذي يأمر وينهى في أمور الشرع إلا النبي صلى الله عليه. وهذه كما ذكر البيهقي قال لا خلاف بين أهل النقل أن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا فهذه من إيه؟ ها فهذا يكون حديثا مسندا. مرة أخرى قال البيهقي لا خلاف بين أهل النقل في أن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا فهذا له حكم الرفع. حديث المعطية رضي الله عنه أرضاه قالت نهينا عن اتباع الجنازة. نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا صح. نهينا عن أكل الحمر عليك. صح قول أحسنت. وقول ها قالت أسماء في الحديث البخاري نحرنا فرسا على عهد النبي فأكلنا. هي تنقل الفعل ونسبته إلى النبي. الحاصل مما سبق أن هذه السياق ها أن هذه السياق وإن لم تنسب إلى النبي بالتصريح صلى الله عليه وسلم وإن لم تأخذ حكم المرفوع حقيقة فلا حكم لها حكم الإيه المرفوع. فروا على ذلك في تفسير الصحابي إذا فسر آية ما من كتاب الله فهل يكون له حكم الرفع كما سلف في السياق السابقة؟ نضع قاعدة تلملم لنا شتات هذه المسألة نضع قاعدة تلملم لنا شتات هذه المسألة. مفادها ليس كل تفسير من الصحابي يكون له حكم الرفع، ليس كل تفسير، فإن تفسير الصحابي لكتاب الله على حالات. الأول أن يكون ناقلا لسبب نزول الآية، بينقل لنا سبب نزول آية من كتاب الله، نزلت في كذا، نزلت لكذا، نزلت والنبي فهذا على الراجح له حكم الرفع. يعني مثل هذا لا يقال بالرأي، فالصحابي لا يعلم لما نزلت أو فيما نزلت، بل النبي يخبرهم نزلت في كذا. فإذا نقل الصحابي رضي الله عنه جميعا سببا نزول آية من الآيات فهذا له حكم الرفع. أمر الثاني، طبعا مثال قال جابر كانت اليهود تقول أن من أتى امرأة في دبرها، من أتى امرأة من دبرها في قبولها، جاء الولد أحول، أتاها من دبرها في قبولها، جاء الولد إيه أحول، قال فنزل قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتوا. الأمر الثاني أن يكون تفسيره متعلقا ببدء الخلق، قصص الأنبياء، الجنة، النار، أمور الساعة، علامات الفتن والملاحم، أمور غيبية، أمور غيبية لا يعلمها إلا نبي مرسل، فهذا له حكم الرفع بقيد وشرط ألا يكون الصحابي معروفا بالأخذ من بني إسرائيل، لأن مش لازم ملاحم، ودي أمور مشتركة بيننا وبينهم، هذه هتحدث للناس جميعا. فإذا كان الصحابي قد عرف عنه النقل من كتب الإسرائيليات، إن كان معروفا بالأخذ من الإسرائيليات، مثلا كما حدث أن عمرو بن العاص في أحد الغزوات أن وجد إيه؟ وجد كتابا ل عبد الله بن عمرو بن العاص في وقعة اليرموك، وجد بعض من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منها عبد الله بن عمرو بن العاص في وقعة اليرموك. لذلك كان أصحابه يقولون له حدثنا عن النبي، لا تحدثنا من الصحيفة. فإذا كان الصحابي الذي يحدث عن الأمور الغيبيات من الملاحم والفتن والجنة والنار والساعة وما شبه ذلك يعرف عنه الأخذ من بني إسرائيل من كتبهم ينقل عنهم، فهذا لا يكون قوله مرفوعا إلى النبي. الحالة الثالثة أن يكون تفسيره في ذكر عقاب على معصية أو ثواب على طاعة. عقاب على معصية أو ثواب على طاعة. كما روى مسلم من حديث أبي هريرة موقوفا نساء كاسيات على عاريات على رؤوسهن كأنستمت المخطئ المائلة. لا يجدن رائحة الجنة. مثل هذه الأمور عن أبي هريرة الذي لم يكن معروفا عنه بالأخذ من بني إسرائيل ولا من أهل الكتاب، فقوله له حكم الرفع. الحالة الرابعة في ذلك أن يكون تفسير الصحابي متعلقا بحكم شرعي في العبادات في المعاملات. بحكم شرعي في العبادات، تيمم، صلاة، زكاة، المعاملات، يعني أخذ آية من آيات الأحكام. الساعة الآن الرابعة. فلما يكون قول الصحابي متعلق بحكم شرعي، تيمم، طهارة، الصلاة، زكاة، الحج، المعاملات، يعني بيأتي بآية متعلقة بالأحكام ويفسرها، فهذا يكون محل اجتهاد، قد يقبل وقد لا يقبل، ولا يكون حكم الرفع على الراجح. ويلحق بما سبق كما ذكرنا أن يذكر الصحابي أمرا من الغيبيات، يعني مثلا لما يقول ابن عباس الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين، هذا أمور من الغيبيات، حيث أنه لم نعرف أن ابن عباس قد كشفت له الحجب، ولا أسري أبيه ولا أسري به إلى ولا عرج به إلى السماء مثلا. فلما يقول الكرسي موضع القدمين ولم يعرف عنه أنه يأخذ من من الإسرائيليات، فهذا موقوف له حكم الرفع، لأنه لم يرى الكرسي ولم يرى القدمين. كذلك مثال آخر، مسعود يقول ما بين السماء الدنيا إلى التي تليها 500 عام، وما بين كل سماء إلى التي تليها 500 عام، وما بين السماء ما بيقول المسعود ما بين السماء الدنيا التي تليها. ليه سموه سماء الدنيا ديت؟ نقل الدنيا من القرب، دنا ثم دنا تدل، لا من القرب، لا نقول لك دنا فتدل دنيا، لان قريب من اقرب اقرب السماوات لينا. ثم ما بين كل سماء الا التي 500 عام، قال وما بين السماء الاولى الى الكرسي 500 عام، وبين الكرسي العرش مثله، والله فوق العرش ويعلم ما انتم عليه. ابن عباس ما راى العرش، ابن مسعود ما راى العرش ولا الكرسي، انما يحدث عن امر من الغيبيات، ولم يعرف ان ابن مسعود ياخذ من الاسرائيليات، فهذا على الرف على الصحيح. على الصحيح مسافه خلاف، ما اعرفش اختلاف الله على الصحيح في الاصح وفي الاظهر وفي فرع على ذلك. فرع على ذلك قال إذا ما تعارض وقف مع رفع أيهما يقدم؟ وقف مع رفع؟ يعني متن من المتون ورد من قول الصحابي وهو ورد مرفوعا، هذه قضية مشكلة. أولا متى تكون مشكلة؟ إذا كان لهذا المتن سند واحد، بمعنى لو كان لي أكثر من سند، من سند جاء موقوف ومن سند جاء مرفوع، يبقى خلاص يبقى في تنوع هنا. أحيانا الراوي ينشط فيرفع الحديث إلى النبي، وأحيانا يوقف على مين؟ على الصحابي. إنه قد يشك مثلا هل أتانا مرفوع ولا موقوف، فالذي شك أوقفه، والذي كان عنده ذات علم رفعه، فلا إشكال. الإشكال إمتى يكون إشكال؟ لما يكون نفس المتن الذي هو موقوف مرفوع ورد من نفس المخرج، يعني من نفس المخرج سند واحد، بسند واحد يأتي حالا موقوف وحالا حاضر متن واحد. مثاله إذا اختلطوا في صلاة الخوف الحرب والمسايفة إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس، يعني حال الحرب حال المسايفة كان يصعب تحقيق الركوع والسجود، ولو بالإيماء تكون الصلاة بالإيه يعني سبحان الله، حتى الصلاة بهذا الموضع الذي هو هم في أمر خضم وجهاد وفتن والرؤوس بالطير وبارقة السيوف لا تترك الصلاة، فإنه هو إيه التكبير والإشارة بالرأس. فهذا ورد مرفوعا أو موقوفا بسندين مختلفين، فهنا لا إشكال لما يقول المتن ليه أكثر من سند، بسند جاء مرفوعا وبآخر جاء إيه موقوفا، فهذا لا يكون ها فيه إشكال. عندما فيه إشكال سند واحد إزاي ده شيخ؟ عن عمرو عن زيد عن عبيد قال أبو هريرة، عن زيد عن عمرو عبيد ها قال أبو هريرة قال النبي، نفس السند هو أحياء البعض هو سند واحد شيخ، حتى التبعي واحد أيوة نفس السند واحد بس مخرج واحد، فهذا بسموه غريب. رفع الصحابة هنا رفع النبي يبقى زوده أيوة، يبقى العلم عن الصحابي اللي هو مرة وهنا بقى إيه إن هنا مرة وقف ومرة إيه رفع، مرة هنا نشط الراوي ورفع النبي ومرة هنا جاله كسر. هنا خد بالك شيخ، مش زي شيخ مسند واحد ازاي سندين ماشي سند واحد ازاي؟ انا مش يعني السند هو بس زوده في الاخر الرابعه كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان انا بقول عن ا عن ب عن ج عن د عن الصحابي بس مختلفه عن عن الصحابي عن ا عن ب عن ج عن د، ف ورد بنفس السند موقوف ها معلش عن ده، خد بالك احد الرواه رفعه زود ليه كده يبقى سندين يا شيخ برضه يا شيخ؟ لا السند واحد عشان نفس السند هو معضل. انت شيخ قصدك سندين يعني السندين مختلفين؟ لا بسند واحد احيانا يرفع واحيانا ايه على السندين هو سند واحد الاشكال ها هو السندين مش شبيه شيخ دلوقتي مش حاضر ايوه. الحاصل انها وصل كده عم الشيخ ان هو ان عن الف يبقى عن الف عن باء عن جيم عن دال عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فباء حدث تلميذه الف ها فقال عن فلان عن فلان قال ابو هريره اوقفه، فجي بقى الف دوت هو بيحدث التلاميذ بتوعه قال لهم عن باء حدثني شيخي باء عن جيم عن دال عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم واحد، فهنا قالوا ايه هنا الخلاف، فالخلاف انما يكون في متن له ايه سند واحد، بخلاف احنا قلنا ايه اعطينا مثال لو كان متن له ايه سندان زي اختلطوا فانما ايه انما ف تختبر لو سندان يبقى الحل ايه انه يقدم، فهنا وقع الخلاف ايهما يقدم. نص السخاوي ابن الصلاح وهو مذهب الشافعي وابن الجوزي والحافظ العراقي ليش النص السخاوي ومين ايوه وابن الجوزي والحافظ العراقي على ان الحكم للرفع، يعني هناخذ حكم ليه هنحكم بالروايه المرفوعه ان هي الاصح، وذلك لأمور. قالوا الذي رفع أثبت والذي أوقف سكت. الذي رفع هنا في زيادة علم. أيوة. الذي رفع أثبت والذي سكت ها والذي أوقف سكت، فيقدم قول المثبت على الساكت. حاضر فيقال قول الذي أثبت إيه يقدم على قول الذي سكت، وهذا بقياس الأولى. إزاي؟ إذا كان قول الذي يثبت يقدم على قول النافي، يعني مثلا في قضية معينة واحد بيثبت شيء معين تاني بينفي، قال لك أنا شفت أحمد، قال لك أنا ما شفتش أحمد، يقدم قول مين؟ الذي أثبت يقدم على الذي نفى، لأن الذي نفى ليس معه ذات علم والذي أثبت معه ذات علم، فالقاعدة تقول إيه قول المثبت مقول على مقدم على قول النافي. فإذا كان قول المثبت يقدم على قول النافي فلأن يقدم على قول الساكت من باب أولى. إذن القول الأول قالوا نقدم قول المثبت لأنه معه زيادة علم. كما أن السبب الثاني لتقديم قول المثبت أن الذي أوقف قد يكون فعله شكا أو خشية أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أنه يعني قصر في الحفظ، شك، خشية أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. القول الثاني أنه حال التعارض يقدم الموقوف، وهذا حكاه الخطيب عن أكثر أصحاب الحديث. الخطيب قالوا إذا حال التعارض يقدم الإيه؟ الموقوف. فإذا سألت ولما؟ قالوا احترازا، هل أن نخطئ، يعني شوف أنت إيه بقولك إيه مسألة الحدود، أن نخطئ في إسقاط حد خير أن إيه أن نخطئ في إقامته. ها رجل مثلا زانة لم تزني خلاص، لكن بعد أن يقوم الحد يكون بريئة مثلا، أي قطع يد مثلا. ها كان في قضية شعرية امبارح، رجل أسود في أمريكا عنده 57 سنة، طولما في قضية وكان عمره 17 سنة إنه قتل، فحكم عليه بكم سنة؟ 40 سنة. بعد 40 سنة ظهرت براءته وعنده 57 سنة دلوقتي. بعد 40 سنة ظهرت براءته طلع بريء. بعد ما اختلط المدة؟ وعد المدة عد 40 سنة من سن 17 سنة. ها هو عمره دلوقتي قال 7 مكافأة. عايز اتفضل شيخ، اتفضل شيخ، اتفضل شيخ. القول الثاني قول الخطيب حكاه عن الأكثر وقالوا تقديم الوقف. وقالوا قول الخطيب طبيب خطيب في الكفاية خطيب البغدادي قال وقفه أحوط من رفعه. العلة عند هؤلاء قالوا يعني الاحتياط للسنة تقديم الموقوف على القول الثالث الحكم بما وقع من الراوي فيحكم برفع إذا كان الرافع أوثق أعلم أتقن أحفظ. يحكم برفع؟ الراجح في ذلك هو أن نقول أنه لا يكون هناك حكم عام، بل بكل كما قال لكل حادث حديث وكل مقال مقال، لكل مقام مقال، أنه ينظر لكل حديث بذاته. فإذا كان الذي رفع أوثق أتقن أعلم أحفظ أضبط فهذه تكون زيادة ثقة. إن أنتوا عشان بس أمرك يكون معلوم، زيادة الثقة مش محصورة فقط إن أنا أزود كلمة في في المتن، لا، زيادة الثقة يعني زيادة الثقة التعارض بين الوقف والرفع، فالرفع يسمى زيادة الثقة لأن الذي رفع أتى بما لم يأتي به الذي أوقف. تعرف يعني ترفع ترفع الأثر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرف أن تقول قال رسول الله، فهذه زيادة الثقة. فإذا كان الذي رفع أوثق أضبط أحفظ أتقن يقدم قوله على الذي أوقف. فروا على باب قال المقطوع. المقطوع هو ندخل على المقطوع. المقطوع هو ما روي عن التابعي وإن نزل، برضو من الأمور الشائعة وهي خلاف الصحيح، بيظن أن المقطوع قول التابعي، لا، كل من دون الصحابة يسمى ايه؟ سواء كان تابعي تابع التابعي ها فهذه طبقات. فالتابعي الموقوف كل من روى كل ما روي عن التابعي وان نزل. نيجي نعرف التابعي من هو التابعي. كل من لقي زي ما احنا عرفنا الايه نفس تعريف الصحابي هينطبق على تعريف الايه كل من لقي النبي صح كده خطا كل من لقي الصحابي ها مش هبقى مؤمنا به لكن مؤمن اي مثلا ليس لا يكون كافرا متى على الايمان ها متى على الايمان الى اخره الى اخره. ليسمى المقطوع مقطوع لغه ها لانه قطعنا الكلام عنده الكلام انقطع عنده يعني وقف عنده اوقفنا الكلام زي ما يسمى الموقوف. ليه سمي موقوف؟ لانه يقف على الصحابي المقطوع لانه ايه قطع سنده الى الايه الى التابعي. سمي مقطوع لانه يقطع الى التابعي يقطع فيه الكلام الى التابعي. يعني مثلا عندي سند ها عن التابعي عن تابع التابعي عن تابع التابعي عن التابعي ها عن الصحابي عن الرسول ها هل يسمى مقطوع؟ لا يسمى مرفوع ها رفع. فلما قطع السند عند التابعي يسمى ايه؟ مقطوع. خبرك فرعا على ذلك ورد عند اصطلاح بعض الائمه كالشافعي والامام الطبراني والدارقطني والحميدي ورد عند هؤلاء تسمية إطلاق المقطوع على من قطع سنده. عارفين المنقطع ها دي أمور كلها أمور اصطلاحية لكن احنا دايما بندور مع ايه مع الأغلب في اصطلاح أهل هذا الفن. يعني نفرق بين المنقطع والمقطوع. المنقطع ما كان في سنده انقطاع. المقطوع هو قول الايه التابعي. بعض الائمه كالشافعي الطبراني حميدي دارقطني يسمي الذي وقع في انقطاع في سنده يسميه ايه مقطوع ها ايوه كفعل المتقدمين في الحديث الحسن صح كده هو بيسموه الحسين الحسن هو كان مقبولا ها حسنا لو الحسن الايه اللغوي ليس الاصطلاحي احسنت عم الشيخ. فبنقول ان ها وهذه من الاصطلاحيه فهؤلاء الاربعه وغيرهم قليل كانوا يطلقون الايه المقطوع على من قطع في سند. ولكن طبعا الاغلب هو اننا نفرق بين المقطوع والمنقطع. المقطوع هذا متعلق تابعي بالمتن والمنقطع بالسند صح كده؟ لا يا شيخ لا صح. الارجح في الاستعمال ان الانقطاع المنقطع من صفات السند المقطوع من صفات المتن. فهمت؟ وصلت؟ اقسام المقطوع وبه نختم. مقطوع قولي ومقطوع فعلي. الفعلي كان مسروق يرخي الستر بينه وبين اهله ويصلي. المقطوع قولان مقطوع فعلي كان مسروق يرخي الستر بينه وبين اهله ويصلي. والقولي كقول الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. ما زال المسلمون يصلون في ده قولي ده ينقل قولي يقول فعلا مين اللي نقل؟ حسن ما زال المسلمون معلش كان المسروق يرخي صدره يرخي بينه وبين اهله بينه وبين اهله وبين صدره. ماذا حجية المقطوع؟ حجية المقطوع اول قول التابعي لا يكون حجة لا يبنى عليه تحليل ولا تحريم ولا حتى استحباب او كراهة. كما قال أبو حنيفة ما جاء على الرسول عن الرسول فعلى الرأس والعين وما جاء عن الصحابي تخيرنا منه ها وما جاء عن التابعين فهم رجال. النهاردة بيقولوا لحاجة عن الرسول كمان احنا نقدر نقول ده حاجة عن ربنا. والله قال القرآن نص تاريخ. قال أبو حنيفة ما جاء على الرسول عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وما جاء عن الصحابة تخيرنا منه. يعني تخيرنا منه، يعني عايز يقول إن هو قول الصحابة ليس يكون لا يكون حجة بذاتهم، خاصة إذا عرضه إيه غيرهم. قال وما جاء عن التابعين تخيرنا منه. لا الصحابة تخيرنا منه، التابعين التابعين فهم رجال ونحن رجال. ولكن حق نقول أن قول التابعين قد يكون استئناسا لا استنادا، يؤخذ استئناسا لا استنادا. والا المصنف عبد الرزاق مثلا الشيخ بيشرحه ها جل اقوال ايه تابعين ها، فدي بيستدل بيها في ايه في مسائل الفقه. ايوه يدخل في مساله التابعين كبار التابعين. من هم كبار التابعين؟ كبار التابعين منهم سعيد مسوق، مش عايز حاجه ثانيه. كبار التابعين كما يعلم الجميع او هو الشيء معنا صح ان هم التابعي الذي ادرك جل الصحابه. لكن من العلماء كالسيوطي من يعتبر ومن يدخل في كبار التابعين من المخاضرم الصحابي الصغير الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم هو صغير لا يعقل، يعني حاجه سنه او سنتين. اقول تاني كبار التابعين الشائع ان هم مين الذين عاصروا قول جل الصحابة وما رأوا النبي كسعيد بن المسيب. ولكن الدائرة أوسع من ذلك. كبار التابعين يدخل فيها المخضرم، السيوطي بيسميهم بيسمي المخضرم من التابعين، ولكن باب الأوضح عشان يكون أيسر احنا بنميز بين ايه بين المخضرم الصحابي التابعي. المخضرم أدرك الجاهلية والإسلام وما رأى النبي، باب الايه التأثير. ودي كلها أمور اصطلاحية يعني أمر فيها سهل. الراجح نفصل نقول الصحابي قلنا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ها ومات على ذلك وان تخلت رد على الاصح. المخضرم كل من ادرك الجاهليه والاسلام وما راى النبي صلى الله عليه وسلم مخضرم. كل من أدرك الجاهلية والإسلام، أي جاهلية ها بس إن الجاهلية التي بعث فيها النبي. لا يقول مثلا رجل أسلم في عصر التابعين ويقول كنت عن الجاهلية فأسلمت فأنا مخضرم، لا الجاهلية التي بعث فيها النبي هذا يسمى مخضرم. ها التابعي هو الذي لقي الصحابة أو بعضهم وهذا يسمى قوله إيه مقطوع. نختم بسؤال أو إشكال. يقول الشيخ قول بسرعة طيب. السيوطي رحمه الله يدخل فيهم مخضرم والصحابة اللي ماتوا الناس صغير. طب يدخل في مين؟ يدخل في في كبار التابعين. بيدخل في كبار التابعين. سؤال نختم به. مراجعة التفريق؟ أيوه. ذكرنا أن ابن عمرو كان يأخذ عن بني إسرائيل. ابن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص يأخذ عن بني إسرائيل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن مسألة مسألة أهل الكتاب، أن تسأل أهل الكتاب. قال كيف قد جئتكم بها بيضاء نقية أم متهوكون يا ابن الخطاب؟ فهنا بنقول أن أننا نفرق بين أمرين. هناك حديث عن بني إسرائيل فلا حرج، وبين النهي عن مسألة أهل الكتاب. فالنهي عن مسألة أهل الكتاب هذا فيما يتعلق بالأصول، أحكام شرعية، أمور عقائد، هنا ينهى عن مسألة أهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كفانا هذا الأمر. أما حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج، فهذا فيما يتعلق بالإيه؟ بالأمور التي لا يبنى عليها إيه؟ أحكام صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.